نعم في سؤال ثاني. تلتزم معنا يعني؟ تلتزم معنا؟ بارك الله فيك. جيب جيب يا بلال. جيب هنا. هنا هنا. لا لا. باقي شيء؟ طيب انت ما معك تبي نسخه؟ نعم ان شاء الله استاذ ان شاء الله غدا ان شاء الله. اما هذه يعني كانت النيه له. عرفت يا اخي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن حجت بدوني حرم وأجزأ، وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن حجت بدونه حرم وأجزأ. هذا ظاهر. هذا ظاهر، لأن المحرم شرط للوجوب، المحرم شرط لوجوب الحج عليها وليس شرطا للصحة. فإذا حجت بلا محرم حجها صحيح، حجها صحيح، لكنها تأثم للسفر بلا محرم. وإن مات من لزماه، من لزماه، الألف هنا المثنى يعود على الحج والعمرة، يعني من مات، إذا مات من لزمه الحج والعمرة، من لزمه، يعني إذا كان واجبا عليه وهو مستطيع قادر ثم مات قبل أن يحج، مات قبل أن يحج أو مات قبل أن يعتمر، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته، أخرج من تركته من رأس المال، لأنه واجب عليه، لأنه واجب عليه، لكنه فرط، لكنه فرط. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور أهل العلم، أنه إذا فرط ولم يحج ثم مات فإنه يخرج من تركته، يخرج من تركته. وبعض أهل العلم كابن القيم ونحن يقول لا يحج عنه ولا ينفعه، يقول لأن المفرط لا ينفعه القضاء عنه، المفرط لا ينفعه لأنه هو الذي فرط، هو الذي ترك الواجب. ونظيره ابن القيم يطرد هذه المسألة، نظيره لو أن إنسان أفطر رمضان بغير عذر يقول ما لا يقضي، لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا يقول لا يقضي، لأن هذه محادة لله ولرسوله، وما الفائدة من توقيت الصيام وتوقيت الصلاة وجوب الحج، ما الفائدة؟ لكن الجمهور يقولون يحج من تركته، يحج من تركته. فإذا كان مستطيعا للحج لكنه تساهل، تساهل ثم مات ولم يحج، فإنه يخرج من تركته، يخرج من تركته. ولهذا قال: وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال، من رأس المال، يعني قبل الدين وقبل الوصية، قبل كل شيء، يعني من رأس المال، يعني قبل الوصية، قبل الوصية. لكن هل يقدم، هل يقدم الحج على الدين أو لا؟ الله أعلم. المهم أنه يقدم على الوصية، الحج يقدم. فإذا أوصى الثلث، أوصى بثلث ماله، فأولا يخرج من رأس المال، يخرج قيمة الحج، يخرج أجرة من يحج عنه. ثم بعد ذلك تنفذ الوصية. ثم بعد ذلك تنفذ الوصية. قال من رأس المال أوصى به أو لا، أوصى به أو لا، يعني لا يحتاج أن يوصي لأنه واجب عليه، الحج واجب عليه، وفرط فرط به فيحج من ماله. ويحج النائب من حيث وجب على الميت، هذا سبق، هذا الكلام سبق، أن النائب يعني إذا أخرجنا من تركته، إذا أخرجنا من تركته مثلا الحج يكلف 5000 ريال، أخرجنا من تركته 5 ليحج عنه، الذي سيحج عنها الآن من يحج؟ من بلده، يحج عنه من بلده. هذا بناء على المسألة السابقة، بناء على المسألة السابقة. وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحتاج من بلده، لا يحتاج أن يحج من بلده، لأن السفر ليس مقصودا لذاته، السفر للحج ليس مقصودا لذاته. فأهم شيء أن يحج عنه، أهم شيء أن يحج عنه. قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت، حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، القضاء يكون بصفة الأداء، الأداء هو الحج، حج الواجب عليه، فلو حج سيحج من بلده، لو حج سيحج من بلده، والحج عنه، حج عنه قضاء، قضاء، فيكون كالأداء من بلده، فيكون كالأداء من بلده. ظاهر ولا ما ظاهر؟ لكن يقال نعم القضاء يحكي الأداء من حيث الفعل لا من حيث البلد، البلد السفر ليس مقصدا لذاته، فنقول نعم القضاء يحكي الأداء، يعني يقوم بأعمال الحج كما يقوم بها أداء، يعني القضاء بأعمال الحج تكون كالأداء، أما السفر فلا يلزم، البلد بلده أن يسافر منه هذا لا يلزم. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات فحج عنها، قال نعم حج عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل هل هي تركت الحج لعذر أو لغير عذر، هل هي تركت الحج لعذر أو لغير عذر، ها واضح ولا لا؟ لكن في الحقيقة، حقيقة الحج يعني ابن القيم يقول من فرط لا يحج عنه، لكن في الحقيقة أن الحج يختلف عن الصيام والصلاة، صح ولا لا؟ فالحج نعم وين كان واجب لكن يكون في العمر مرة، في العمر مرة، فقد يؤخره الإنسان، قد يتساهل في تأخيره، فنقول نعم على الجمهور نعم يحج عنه. وهنا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل تركت الحج لعذر أو لغير عذر، فدل على أن من واجب عليه الحج يحج عنه، من واجب عليه الحج يحج عنه. قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، أحق بالوفاء. هذا الحديث فيه دليل على مسألة أصولية، دليل على مسألة أصولية وهي إثبات القياس، إثبات القياس. من العلماء من ينكر القياس ويشدد في إنكاره كالظاهرية، فإنهم لا يقولون بالقياس، وهذا الحديث ها رد عليهم، هذا قياس، قاس الله جل وعلا دين الآدمي على دين الله جل وعلا، قاس ذلك. والقياس ورد في القرآن، ورد في السنة، في القرآن كثير، إذا ذكر الله جل وعلا إنزال الغيث وإنبات الأرض ذكر بعده إخراج الناس يوم القيامة، وهذا قياس، هذا قياس. وورد أيضا في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله من ولد له غلام أسود قال لعله، قال هل لك من إبل، هذا كله يدل على القياس، هذا كله يدل على القياس. قال ويسقط بحج أجنبي عنه. نعم لو حج عنه أجنبي وبدون إذن الولي فالحج يسقط على الميت فإنه يجزي. فلو أن إنسان ترك الحج حتى مات، ترك الحج حتى مات، فحج عنه رجل أجنبي بعيد ليس ولي، حج عنه رجل من قبيلة أخرى أو من أي مكان، فإنه يجزي، فإنه يجزي، لأنه قام بدين الميت، قام بدين الميت. كما أنه لو قضى دينه المالي فإنه يجزي، لو أن إنسان يطلب شخص 1000 ريال وجاء زيد من الناس وقضى عنه 1000 قال هذا الدين الذي على فلان وأعطاه له بدون أن يأذن المدين، هل يسقط دينه ولا ما يسقط؟ يسقط خلاص. هنا مثله، إذا حج عن الميت فإنه يجزي، فإنه يجزي. قال ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. الحي لا يحج عنه إلا بإذنه، الحي لا يحج عنه إلا بإذنه. فلو حج إنسان عن شخص بدون إذنه فإنها لا تكون له الحجة. لو حج عنه فإنها لا تكون عنه. لا بد أن يأذن، لا بد أن يأذن، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، عبادة تحتاج إلى نية، فلا بد أن يأذن، لأنه إذا أذن فقد نوى، إذا أذن فقد نوى. لكن هل يصح التصرف الفضولي؟ بعض العلماء يطرد المسألة في التصرف الفضولي. تعرف التصرف الفضولي؟ يشتري أو يقوم بعمل ثم يذهب إلى صاحبه يقول أنا عملت كذا عنك، هل أنت موافق وغير موافق؟ قال أجزتك، هنا يسمى التصرف الفضولي. فقال الحنابلة يضيقونه إلا في مسألة، مسألتين، مسائل البيع والشراء فقط. شيخ الإسلام يقول جائز في كل شيء، جائز في العقود كلها، يعني حتى لو مثلا حج شخص عن شخص بغير إذنه ثم أتى وقال يا فلان حججت عنك، قال أجزتك، أجزتك، فإنه يكون الحج له، يكون الحج لمن أجازه، لمن أجازه. شيخ الإسلام طبعا وغيره استدل بحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري شاه، أعطاه دينار ليشتري شاه، فاشترى بالدينار شاتين، اشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاتا بدينار، باع شاتا بدينار، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه، واضح لا؟ فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تصرف بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ما واضح؟ الأصل أنه إذا اشترى بالدينار شاه أنه ما يبيعها إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باعها بدينارين، واشترى بدينار شاه وذهب بشاه. ومثله أيضا قصة أبي هريرة على الصدقة، صدقة الفطر، أتاه الشيطان الليلة الأولى الثانية فيدفع له بدون أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فيقول هذا دلالة على صحة التصرف الفضولي. أما المذهب لا، ما في تصرف فضولي هنا، إذا لم يأذن فإنه لا يصح الحج عنه. قال لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. الأصل، الأصل أن يحج من بلده، يحج على الميت من بلده، يعني مثل الميت عندنا هنا في هذا البلد، الأصل أن يحج عنه من الحفر، واضح ولا لا؟ لكن الحج من الحفر يكلف 5000 ريال، واضح ولا لا؟ والحج من القصيم يكلف 3000 ريال، ولا يوجد من التركة إلا 3000 ريال. من يحج عليه؟ من يحج عنه؟ من هناك، من القصيم، مع أن الأصل أنه ما يجوز عندهم هذا، لكن الآن التركة المال قل، ولهذا يقول المصنف وإن ضاق ماله، يعني ما يكفي أن يحج من بلده، فإنه يحج عنه من البلد الذي يتسع ماله فيه يكفي. ولهذا قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، من حيث بلغ. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. إذا مات في الطريق، يعني شخص حج ومات في الطريق، ومات في الطريق، فيحج عنه من حيث مات، حج عنه من حيث مات، لأن ما قبل هذه المسافة ها هو أداها، هو ذهب. فإذا سافر من هنا ثم مات في المدينة، مات في المدينة، فمن حج عنه من أين يحرم؟ من المدينة، لأن المسافة التي بين بلده والمدينة هو مشاها، هو أداها. وهذا كله بناء على ها على أنه يجب الحج من حيث وجب، من حيث من بلده. أما على المسألة التي ذكرناها أن الحج يكفي ولو كان من مكة، فإن هذه المسألة لا ترد ولا نحتاجها. قال وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، من حيث مات. ثم قال رحمه الله تعالى باب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة الحد كما قال المصنف، ميقات في اللغة الحد، يعني وقت له حد له، وقت له وقتا، يعني حد له حدا. أما اصطلاحا كما قال المصنف يقول موضع العبادة وزمنها، موضع العبادة وزمنها، هذا الميقات. فالعبادة يوقت لها بزمن ويوقت لها بمكان، يوقت لها بزمن ويوقت لها بمكان. ومعنى يوقت أن يحد، مثل الصلاة الآن، الصلاة مثلا يوقت لها بزمن ويوقت لها بمكان، الزمن دخول الوقت والمكان في المسجد، صلاة الجماعة يوقت في المسجد يعني يحد لها مكان في المسجد. إذن الميقات يكون في الزمان ويكون في المكان. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مواقيت زمانية، القسم الأول مواقيت زمانية، يعني ميقات الحج الزماني، ميقات الحج الزماني، وهي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. ومن العلماء من يقول 10 أيام من ذي الحجة، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن المهم أن أشهر الحج 3، شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولهذا من أراد الحج فلو أحرم يوم عيد رمضان، لو أحرم يوم العيد أو أحرم ليلة العيد رمضان، فإنه أحرم في أشهر الحج، أحرم في أشهر الحج. فإذا أحرم قارنا أو مفردا يوم العيد، ها، فإنه يبقى بإحرام إلى متى؟ إلى يوم النحر، إلى أن يرمي ويحلق، إلى أن يرمي ويحل إذا كان مفرد أو قارن، لأن المفرد والقارن إذا أحرم لا يحل أبدا. ومن أحرم بعمرة، من أحرم بعمرة في شهر شوال، فإنه يأتي بعمرة ويحل منها ويبقى في مكة، ثم يحرم في أيام ذي الحجة، يحرم يوم التروية ويكون متمتعا، يكون متمتعا. هذه أشهر الحج، هذه أشهر الحج، هذه المواقيت الزمنية، هذه المواقيت الزمنية. والقسم الثاني المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، وهذه التي بدأ فيها المصنف، المصنف بدأ بالمواقيت المكانية، يعني مواقيت الحج المكانية. فقال رحمه الله تعالى: الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها، موضع العبادة وزمنها. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، ذو الحليفة، ذو الحليفة تصغير حلفة، تصغير حلفة، والحلفة، والحلفة جمعه حلفات، جمعه حلفات، وهو نبات معروف، نبات معروف، سمي المكان به، سمي بالنبات، حلفة نبات، ويسمى الآن أبيار علي، يسمى الآن أبيار علي، وتبعد عن المدينة 11 كيلا، تبعد عن المدينة 11 كيلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فيه بئر تسمى بئر علي، يقول فيه بئر تسمى بئر علي، تزعم العامة، تزعم العامة أن علي قاتل الجن عندها، يقول تزعم العامة أن علي قاتل الجن عندها، هذا زعم من العوام، يعني ما عليه دليل، ما عليه أصل. فهو ميقات ذي الحليفة، ويسمى الآن بئر علي، يسمى الآن بئر علي، يبعد عن المدينة كما قال شيخ الإسلام 11 كيلا، لكن الآن اتصل البنيان، الآن البنيان اتصل من المدينة إلى بئر علي. وقال بضم الحاء وفتح اللام: بينه وبين المدينة 6 أميال أو 7، 6 أميال أو 7. الميل كم كيلو؟ ها، كيلو وأكثر من نصف، ولا لا؟ كيلو أكثر من نصف. طيب إذا كان 6 ميال، 6 كيلو، ضع عليها أكثر من النصف، ضع 14، وهي أكثر من النصف طبعا، إذن هي حول 11 كيلو. قال: وهي أبعد المواقيت من مكة، أبعد المواقيت من مكة، وبينها وبين مكة 10 أيام، 10 أيام. أبعد المواقيت المدينة، ميقات المدينة، ميقات المدينة. والله أعلم بالحكمة، يعني بعض المواقيت بعيد وبعضها قريب، لكن من العلماء من يلتمس الحكمة، فإن وافقت الحق فالحمد لله، وإلا هو التماس. فمنهم من قال لعل الحكمة أن يكون هناك ربط واتصال بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، لأن هناك بعض الأحكام التي تشترك فيها مكة والمدينة، أو يعني تكون قريبة من بعض. فمثلا مكة حرم والمدينة أيضا حرم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم مكة، ودعا لأهلها كما دعا إبراهيم لأهل مكة، وأيضا هي مدينة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومنطلق دولة المسلمين، وفيها المسجد النبوي وهناك المسجد الحرام، يعني لعله من هذا. لكنها هي أبعد المواقيت، أبعد المواقيت. وبينها وبين مكة 10 أيام، بينها وبين مكة 10 أيام. قال 10 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سافر 10 أيام، النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة استغرق سفره 10 أيام، فهو مشي من المدينة، مشي من المدينة يوم 26، يوم 24 مشى من المدينة، يوم 24 من ذي القعدة، يعني لست بقين مشى عليه الصلاة والسلام من المدينة لست بقين من ذي القعدة، يعني كم يكون؟ 24. وقدم مكة يوم رابع، قدم مكة يوم رابع، كم يوم؟ 10 أيام، يعني مشى يوم 24 وقدم مكة يوم 4، يوم 4، يعني 10 أيام، 10 أيام. طيب ننظر عرفة أي يوم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم الجمعة. التروية نعم يوم الخميس، 7 يوم الأربعاء، صح ولا لا؟ طيب 6 يوم الثلاثاء، 5 يوم الاثنين، 4 يوم الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مشى من المدينة يوم الخميس، كم صار؟ الخميس، الخميس الثاني كم يوم؟ 8، الجمعة والسبت والأحد، الخميس الرابع، كم صار؟ 10 أيام، صار 10 أيام. نعم لا 11، يعني قد يكون العلماء 10 أيام، يعني قد يكون يعني هل هو مشى يعني ليلة 4 يوم، هل هو قدم يعني يوم رابع، هو قدم يوم رابع في الصباح تقريبا أو الضحى، المهم أن مسافته 10 أيام، قد يكون منها يوم الدخول أو يوم الخروج. نعم. وبعض الناس الآن، بعض الناس الآن يقول أنا أريد أن أذهب وأحرم من السيل، لا أريد ميقات أهل المدينة. طيب لماذا؟ قال لأنها أقرب، أقرب. هذا في الحقيقة جهل، نعم ولو نحرم من المدينة ما في مانع، لكن لماذا يختار أن يكون الإحرام 2 أو 3؟ كلما كان الإنسان محرما أكثر وقته كلما كان أفضل، لأنه في عبادة. يعني الشخص محرم يوم وليلة أو يومين أحسن من يكون يحرم 2، لأنه في عبادة ويكتب له أجرها، ولو مات وهو محرم. مع الأسف يعني بعض الناس يقولون تضايق من الإحرام. طيب لكم أن تتصوروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني مع عقل العيش والدواب، هذا يمشي على رجوله وهذا يركب، وأحيانا يتعاقبون، وعشرة أيام يسيرون ها وهم محرمون. لا أيضا وأزيدكم، أسماء بنت أبي بكر نفست في ذي الحليفة ومشت وهي نفسة، يعني ولدت في الليل ومشت بعد الظهر، هذا شيء يعني جهاد ما هو بسهل. ونحن الآن يعني حملات وسيارات ومكيفات ووسائل، يقول لك والله ما أستطيع يعني أمشي بحرامي من المدينة إلى مكة 4 ساعات 5 ساعات، والله في صعوبة، صعوبة والله على النفس إذا ثقلت عليها العبادة، أصبحت العبادة كأنها عادة، يعني يريد الإنسان أن يتخلص منها، يريد أن يتخلص، يريد بس أن يقول الحمد لله شكرا أنا والله وصلت مكة، أحرمت وطفت وسعيت وخلعت حرامي ورجعت، أهم شيء أني وصلت مكة. لا، ينبغي الإنسان أن يحتسب في كل أموره التي يتعبد لله جل وعلا بها. قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجين وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينه وبين مكة 3 أميال. الجحفة، الجحفة وهي قرية، وهي قرية خربة، قرية خربة، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الحمى إلى الجحفة. فكيف يدعو أن تنقل الحمى إلى الجحفة وهي ميقات؟ كيف يدعو أن تنقل الحمى إلى الجحفة وهي ميقات؟ أجاب العلماء بجوابين، أجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول أن الحمى انتقلت منها لما صارت ميقاتا، أن الحمى انتقلت منها لما صارت ميقاتا. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن الحمى زالت بزوال اليهود، أن الحمى زالت بزوال اليهود، لما كانوا موجودين فيها كانت الحمى موجودة فيها، فلما انتقل اليهود وزالوا منها زالت الحمى، زالت الحمى وهي ميقات، وهي ميقات أهل الشام. والآن تسمى رابغ، الآن يحرمون من رابغ، يعني قبل الميقات بقليل، قبل الميقات بقليل. ولهذا المواقيت أسماؤها القديمة انتهت الآن، يعني لها أسماء غير أسماءها الأولى، غير أسماءها الأولى، يعني ذو الحليفة الآن تسمى بيار علي، والجحفة تسمى رابغ، والمواقيت الأخرى سيمر معنا ماذا تسمى. قال وميقاتها للشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المؤمن قرب رابغ بينه وبين مكة ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الواحدة 30 ميل، المرحلة الواحدة 30 ميل، ثلاث مراحل كم ميل؟ 90. إذن كم كيلو؟ 90 ضرب 2 180 صح؟ طيب نقص منها 20 تقريبا 160. رابغ الآن عن مكة 160 ولا لا؟ تقريبا أكثر 170. طيب على كل حال يقول المصنف بينه وبين مكة ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، ويقال يلملم، ويقال ألملم، يقال ألملم، ويقال أرمرم، ويقال أرمرم، وهو جبل، جبل. جبل سمي المنطقة عليه، سمي هذا المكان عليه. والآن تسمى السعدية، الآن تسمى السعدية. قال وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان، بينه وبين مكة ليلتان، يعني مرحلتان، مرحلتان. والمرحلة كم كيلو؟ قلنا كم ميل؟ 30 ميل. إذن مرحلتان كم؟ 60 ميل. إذن كم كيلو؟ ها؟ 120. احذف 20 لأن الميل كيلو وين إلا فوق النصف، يعني 100. هل هي 100 كيلو الآن؟ ما في أحد يعرف الطريق؟ 100. طيب 100. قالوا بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، قال قرن المنازل وقرن الثعالب. ميقات أهل الطائف وأهل نجد قرن، قرن، وهو قرن المنازل، وهو قرن المنازل. أما قرن الثعالب، قرن الثعالب فهو ليس قرن المنازل، قرن الثعالب ليس قرن المنازل. قرن الثعالب يقول العلماء هو المطل على عرفات، قرن الثعالب يقول هو الجبل الذي المطل على عرفات. ومنهم من يقول الجبل المطل على منى، ومنهم من يقول الجبل المطل على منى قرن الثعالب، لأن الثعالب تطل معه. أما الميقات فهو قرن المنازل، قرن المنازل. ويدخل فيه وادي محرم، يدخل فيه وادي، وادي محرم، وهو ما يسمى كرى، وما يسمى كرى. هذه كلها تسمى قرن المنازل، كلها تسمى قرن، يعني من كرى إلى السيل كلها تسمى قرن المنازل، كلها تسمى قرن المنازل، كلها منطقة واحدة. والآن يسمى السيل الكبير، الآن يسمى السيل الكبير. فمن أحرم من السيل أو أحرم من وادي محرم يعني من كرى فقد أحرم من الميقات، قد أحرم من الميقات، لأن كله يسمى قرن، كله يسمى قرنا. واعلم بأن الميقات، واعلم بأن الميقات هو المنطقة نفسها، الميقات المنطقة نفسها، من حي من أين أحرم صح إحرامه، من أين أحرم صح إحرامه. يعني إذا أحرم من من من جهة السيل من جهة مكة أو من جهة السيل للطائف أو من جهته من الشمال أو من الجنوب كله ميقات، المهم أن يكون داخل المنطقة، داخل منطقة الميقات من حيث أحرم صح. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يحرم من الجهة البعيدة عن مكة، الأفضل أن يحرم من الجهة البعيدة عن مكة. فالإحرام مثلا منطقة، منطقة يحرم من جهة البعيدة عن مكة، جهة البعيدة عن مكة، هذا الأفضل. وإلا له أن يحرم من أي مكان، له أن يحرم من أي مكان. قال: ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة، يوم وليلة يعني مرحلة، يعني 30 ميل، يعني 30 ميل. و30 ميل كم كيلو؟ لا 50 كيلو، 50. الآن كم مكة عن السيل؟ تقريبا. طيب قال: وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، ذات عرق، وهما قال منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، بينه وبين مكة نحو مرحلتين. ذات عرق سمي عرق لأن فيه جبل صغير، لأن فيه جبل، جبل صغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، يعني 60 ميل. 60 ميل كم كيلو؟ حول تقريبا 100 كيلو، 100 ولا لا؟ وأين مكانه؟ أين مكانه؟ بين السيل وبين مكة، لكنه متأخر، يعني السيل أقرب إلى مكة، السيل أقرب إلى مكة، واضح ولا لا؟ يعني إذا مكتوب لا لا لا مهجور الآن خلاص، ما حد يجمع، ما هي طرق. كان أول أهل العراق يذهبون من هنا لا يأتون إلى المدينة ولا يأتون إلى مكة، قالوا أن طريقها جور علينا، كانوا يذهبون للسيل أو المدينة. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذات عرق، وقت ذات عرق، يعني يكون السيل على يسارهم والمدينة على يمينهم، المدينة على يمينهم، ويبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو، 90. يعني بسام ذكره أيضا في كتابه شرح البلوغ، ذكره وهي الآن يعني منطقة مهجورة، منطقة مهجورة يعني قريبة ما فيها أحد. واختلف العلماء هل الذي وقت ذات عرق النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، هل الذي وقته عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور أنه وقته عمر، الجمهور وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، الجمهور أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، قد ورد في صحيح مسلم أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الراوي شك في رفعه، أبو الزبير شك في رفعه، وورد أيضا أبي داود وغيره أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني الذي وقته عمر، القول الثاني الذي وقته عمر، هذا ذهب إليه النووي والرافعي والغزالي وغيرهم، لما ثبت في البخاري، في البخاري أن عمر وقت ذات عرق، أن عمر وقت ذات عرق. والصحيح الأول، الصحيح الأول الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر جدده، يعني سألوا عمر أمر من يحرم منه، عمر جدده. قال: وهي أي هذه المواقيت لأهلها، لأهلها المذكورين، لأهلها المذكورين، يعني ميقاتها المدينة لأهلها، لأهل المدينة، ميقاتها النجد لأهل النجد، الجحفة لأهل الشام، المذكورين ميقاته المذكورين. ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، يعني لو مر الشامي في ميقاته للمدينة هل يحرم المدينة أو يتجاوز لميقاته؟ لو مر النجدي على ميقات أهل المدينة هل يحرم منه أو يتجاوز ويحرم من السيد قرن المنازل؟ وهكذا هكذا لا يحتاج. صحيح أنه إذا مر بالميقات يحرم من الميقات ولو لم يكن ميقاته ولو لم يكن ميقاته ظاهر ما هو ظاهر. فإذا مر الشامي على ميقات المدينة يحرم منه، وإذا مر النجدي على ميقات أهل اليمن أو أهل الشام يحرم منه، فمر على الميقات يحرم منه. وانتبهوا لهذه المسألة، يعني كونه يحرم هذا ما في إشكال، يكون يحرم ما في إشكال، لكن هل له أن يتجاوز إلى ميقاته؟ هل له أن يتجاوز؟ يعني لو أن الشامي مر بالمدينة، مر بالمدينة ثم لم يحرم المدينة وهو قاصد الحج والعمرة، قاصد الحج والعمرة، ثم تجاوز المدينة إلى الجحفة إلى رابغ، ورابغ أقرب إلى مكة أقرب، فهو تجاوز الميقات الذي مر به إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة، واضح لا؟ فهل له ذلك أو لا؟ أكثر العلماء ليس له ذلك، أكثر العلماء ليس له ذلك، بل يحرم من الميقات الذي مر به، يحرم من الميقات الذي مر به. ومن العلماء من قال له ذلك، له تأخير، كما مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول له ذلك لأن هذا ميقاتها الأصلي، هذا ميقاتها الأصلي. والأقرب مذهب الجمهور، الأقرب مذهب الجمهور، الأقرب مذهب الجمهور وهو الأحوط أنه يحرم من الميقات الذي مر به، من الميقات الذي مر به ولا يتجاوزه، ولا يتجاوزه. قال ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، حج وعمرة. يقول من كان منزله دون المواقيت، يعني بين المواقيت وبين مكة، فهذا يحرم من بيته، يحرم من مكانه، واضح ولا مو واضح؟ فمثلا أهل الوادي، وادي الفرع مثلا، والمناطق التي قبلها، يعني مكتوب عليها مثلا مناطق الشلالحة أو غيرهم التي بين مكة والمدينة، من أين يحرمون؟ ها، من مكانهم، يحرمون من مكانهم، لأن مكانهم دون الميقات، لأن مكانهم دون الميقات، فلا يكلف أن يرجع للميقات، لا لا يكلف، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. قال فإذا أراد أن يحج أو يعتمر من كان دون المواقيت يحرم من مكانه، يحرم من بيته. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، من حج من أهل مكة يحرم منها. انتبه، المكي لا يخلو من حالين، المكي لا يخلو من حالين. الحالة الأولى الحج، فله أن يحرم من مكانه، الحج له أن يحرم من مكانه، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق. الصحابة كلهم أحرموا من مكانه، الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحلوا من إحرامهم كلهم أحرموا من الأبطح، كلهم أحرموا من الأبطح. فالمكي للحج يحرم من بيته، يحرم من بيته. الحالة الثانية العمرة، إحرام المكي للعمرة، فهل يحرم من بيته أو لا؟ هل يحرم من بيته أو لا؟ جمهور العلماء أنه يحرم من الحل، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، بل بعض العلماء نقل الاتفاق، بعض العلماء نقل الإجماع، لكن نقل الإجماع فيه نظر، بعضهم نقل الإجماع أن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج للحل، يخرج للحل، يعني يتجاوز حدود الحرم. والآن الناس يحرمون العمرة من التنعيم، وظن الناس، ظن الناس أن العمرة من التنعيم، ولهذا كل ما سأل واحد قال أذهب إلى التنعيم، أخرج إلى التنعيم، لا، الغرض في العمرة أن يحرم من الحل، يعني يخرج حدود الحرم، يخرج يعني يخرج من الأرض التي يحرم صيدها وقطع شجرها، الحرم عموما يخرج من حدود الحرم ثم يحرم بالعمرة، يحرم ثم يدخل، سواء خرج عن طريق المدينة الذي هو التنعيم، أو خرج عن طريق جدة، أو خرج عن طريق الطائف يعني الشرائع إلى آخره، أو خرج عن طريق عرفة، المهم أن يخرج للحل ثم يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة. والدليل على هذا، دليل على هذا فعل عائشة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل. ومعلوم أن خروجها للحل مشقة أو ليس مشقة؟ مشقة، يعني الصحابة سينفرون وسيخرجون من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، انتهى الحج، ومع هذا يأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها للتنعيم وينتظرونها ويحبس الناس، هذا في مشقة كلفة وتعب عليها، ومع هذا أمرها أن تخرج للحل، فدل على أن العمرة لا بد أن يخرج الإنسان من الحل، لا بد أن يخرج من الحل. وأيضا أذق العلماء إن النسك، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، يعني لا بد أن تقف بالحرم وتقف بالحل وأنت محرم في حج عمرة، تقف بالحرم وتقف بالحل، واضح ولا لا؟ وإذا قلنا العمرة يحرم من بيته، هل سيقف في الحل؟ لا، سيخرج من بيته وطوف يسعى ويقصر، إذن ما جمع في النسك بين الحل والحرم، ما جمع في النسك بين الحل والحرم، أنتم معي؟ أما بالنسبة للحج يحرم من بيته لأنه سيخرج إلى عرفة، سيخرج إلى عرفة، عرفة حل، فيجمع بإحرامه بين الحل والحرم. أما العمرة لا، ما يخرج إلى عرفة ولا إلى غيره، فيخرج إلى الحل ثم يحرم ثم يأتي بالعمرة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هو القول الراجح. القول الثاني أنهم يحرمون من بيوتهم، القول الثاني أنهم يحرمون من بيوتهم، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، والبخاري ترجم لهذا، البخاري ترجم لهذا، يعني كأن البخاري يرى، كأنه يرى أنهم يحرمون من بيوتهم، كأنه يرى أنهم يحرمون من بيوتهم، لأنه ترجم، قال باب، قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ثم ساق حديث ابن عباس، ثم ساق حديث ابن عباس الذي فيه حتى أهل مكة يحلون من مكة. وحديث ابن عباس عام، قال وكذلك أهل مكة يهلون منها، هذا عام يشمل الحج والعمرة، يشمل الحج والعمرة، قالوا هذا عام، ولكن صحيح أن هذا ها خص العمرة، خص منه العمرة، يخرج الحل، فيكون هذا الحج، قال حتى أهل مكة من مكة هذا خاص بالحج، أما العمرة فيخرجون إلى الحل، العمرة يخرجون إلى الحل. والأجوبة طويلة، أجوبة طويلة، يعني منهم من قال عائشة أفاقية، والأفاقي إذا أراد أن يعتمر يخرج الحل، لكن أجيب عليهم أن أنه لا فرق في مكة في الحج، لا فرق بين الأفاقي وغير الأفاقي، لا فرق، لأن الصحابة كلهم أفاقيون ومع هذا أحرم مكة في الحج، أحرم مكة، إذا ما يفرق. وعلى هذا نقول القول الصحيح أن من أراد العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى أدنى الحل ثم يحرم منه، يحرم منه. قال ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، اتفق عليه. ومن لم يمر بميقات، لكن قوله ممن يريد الحج أو العمرة يفهم منه أن الذي يذهب إلى مكة لا يريد الحج والعمرة فلا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم من الميقات، يعني إنسان ذهب إلى مكة زيارة أو ذهب إلى مكة شغل فإنه لا يلزمه أن يحرم الحج والعمرة، لا يلزمه. لكن انتبهوا، هنا مسألة، هنا مسألة، إلا إذا كان لم يؤدي الفرض، إذا ما أتى بالعمرة الواجبة فيلزمه أن يحرم، وإذا ما أتى بالحج وذهب زيارة وقت الحج يلزمه أن يحرم بالحج. يعني الشخص الذي قد أدى الفريضة، أدى الحج وأدى العمرة، هذا لا يلزمه أن يحرم من الميقات إلا إذا نوى الحج والعمرة، إلا إذا نوى الحج والعمرة. أما الذي لم يأتي بالفرض لم يحج الفريضة ولم يأتي بعمرة الفريضة ويذهب إلى مكة بتجارة, يذهب إلى مكة في تجارة, فهنا يلزمه أن يحرم, يلزمه أن يحرم. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يأتي بالفريضة, يجب عليه أن يؤدي الفريضة. والآن وصل ولا ما وصل للبلد؟ وصل, فكيف يصل ويترك الواجب؟ فهنا يجب عليه أن يحرم, يجب. أما من قد أدى الفريضة فإنه لا يجب عليه إلا إذا أراد الحج أو العمرة. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول ابن عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم, رواه البخاري. يقول ومن لم يمر بميقات, إنسان يمشي بطريق ما يمر بميقات, ما نكلفه الذهاب إلى الميقات, لا, نقول أحرم إذا حذيت أقربها منه, إذا حاذى أقربها منه. يعني إنسان مثلا يأتي في طريق وعن يمينه ميقات وعن يساره ميقات, واضح ولا لا؟ الميقات الأول الأقرب له يحرم إذا حاذى, يحرم إذا حاذى الميقات الأقرب له, الأقرب له. فإذا كان الأقرب له ذو الحليفة يحرم إذا حاذى ذو الحليفة, إذا كان الأقرب له الجحفة يحرم إذا حاذى ذو الجحفة, وهكذا. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. طيب إذا تساوي, إذا تساوي في القرب كلها قريبة, يعني هذا قريب منه وهذا قريب منه, يحرم إذا حاذى أبعدها من مكة, يحرم إذا حاذى أبعدها من مكة. يعني مثلا الميقات الذي عن يمينه يبعد عنها 50 كيلو, والميقات الذي عن يساره يبعد عنه 50 كيلو, كلها بعد بعض, واضح. يحرم إذا حاذى أيهما؟ إذا حاذى أبعدها عن مكة, إذا حاذى أبعدها عن مكة أحرم منه. فإذا كان الميقات الذي على يساره هو البعيد عن مكة إذا حاذاه يحرم منه, وإذا كان الميقات الذي على يمينه هو أبعد عن مكة إذا حاذاه يحرم منه. قال ويسن أن يحتاط, يسن أن يحتاط يعني يحرم قبل الميقات بقليل, لأن أحوط له, لأن المحاذاة غير منضبطة, المحاذاة غير منضبطة, فيحتاط, يحتاط. يعني إذا بقي مثلا الميقات كيلو كيلوين, المهم يحتاط حتى لا يتجاوز. ومثله الآن, هل في مثال الآن ممكن نقول الشخص يحتاط في الطائرة؟ يعني مثل في الطائرة الآن يحتاط, يعني مثل إذا قالوا يعني 50 دقيقة نحاذي الميقات 50 دقيقة, تقول خلاص إذا مضيت 45 دقيقة أحرم. هذا ما بالاحتياط, هذا ما بالاحتياط, لأنه لا يعلم, لأنه لا يعلم. لأن الإحرام قبل الميقات جائز والإحرام بعده محرم, ثم معي ولا لا؟ الإحرام قبل الميقات جائز لكن بعض العلماء كرهه, والإحرام بعد الميقات محرم, بعض الميقات محرم ولا يجوز ترتب عليه فدي. فكونه يخطي بإحرامه قبله أحسن من خطئه بالإحرام بعده, واضح ولا مو واضح؟ ولهذا يقول العلماء يحتاط, يقول العلماء يحتاط. أما الشخص المتيقن, يعني إنسان الآن يقول أنا سأحرم من ذو الحليفة ومعروف مكان معروف, أو من السيل مكان معروف, ما نقول يحتاط ويحرم قبله, لا, لأن هذا فيه مخالفة للسنة, وإن كان جائزا, وإن كان جائزا, وإن كان بعض العلماء يرى الإحرام من بيت المقدس أيضا, لكن الحق حق يتبع, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المحاذاة غير منضبطة فنقول يحتاط. ويسن أن يحتاط, فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. إذا كان لم يحتاط, إذا كان ما يحاذي ميقات, يعني ممكن يصل إلى مكة ما حاذى ميقات, من يحرم؟ نقول يذهب حتى يدخل مكة, لا. يقول المصنف يحرم إذا عن مكة بمرحلتين. لماذا قال مرحلتين؟ لأن أقرب المواقيت يبعد عن مكة كم؟ مرحلتين. أي ميقات؟ ما الذي مر معنا؟ تاع السيل. نعم, لا, ذات عرق مرحلتين. طيب ما يحاذي ميقات؟ نقول إذا كان مكة عن مرحلتين, والمرحلة كم ميل؟ 30 ميل, يعني 60 ميل, كم كيلو تقريبا؟ 100 كيلو, واضح ولا لا؟ فإذا حاذى هذا أحرم, هذا حاذى. ويمثل لها العلماء الآن, يمثل لها في جدة, جدة ليست ميقاتا, جدة ليست ميقاتا ولا تحاذي ميقات أيضا. يقول العلماء لا تحاذي ميقات إلا لأناس معينين، يقول إلا لمن أتى عن طريق السواكن من السودان، من أتى عن طريق السواكن من السودان فإنه يحاذي، فإن جدة تكون عن مكة مرحلتين، إذا وصل جدة فقد بقي عن مكة مرحلتين فيحرم من جدة، فيحرم من جدة. أما غيرهم غير من يأتي من السودان فلا يحرم من جدة لأنها ليست ميقات جدة. بعض الناس الآن يظن أن جدة ميقات، ليست ميقاتا، إنما جدة وضعها العلماء لمن لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقات، لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقات. ولهذا تجد الجحفة بعيدة، صح ولا لا؟ والسعدية بعيدة، إذن جدة ما تحاذي ميقات، جدة ما تحاذي ميقات. ولو أردنا أنه إذا حاذ الجحفة ها ممكن يكون من البحر يحرم ولا لا؟ ما يحاذي ميقات. إذن جدة لأنها تبعد عن مكة مرحلتين فيحرم منها من أتى من هذا الطريق، لكن من أتى من مصر مثلا مشى مع البحر ثم اتجهت به الباخر إلى جدة، ما نقول يحرم من جدة، نقول يحرم إذا حاذ الجحفة أو إذا مر بالجحفة. لكن لو أنه ذهب عن طريق السودان ثم أتى عن الطريق المستقيم طريق السودان فهنا نقول ها يحرم من جدة، يحرم من جدة. ولهذا ينبغي التنبه أنها ليست ميقاتا. كثير من يسأل ويقول أن جدة ميقات، لا ليست ميقات. فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، نعم، وعمرته عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، وهذا سبق. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم لا ما في مشقة، لا في مشقة، ما قال العلماء كذا، لا يوجد مشقة، لأن الآن هالمنطقة هذه ميقات، صح ولا لا؟ لم يحدد لنا من أين نحرم، هل من أدناها ولا من علاها، إذن يكون أبعدها. نعم لا ما تكون متساوي، كيف تكون متساوي؟ ايه لا المكي الان وصل الى ميقاته، ميقات الحل خلاص بدا، فلا يتقصد، لانه اذا تقصد لا نهايه له. اذا قلنا كل ما بعدت افضل، معناه اذا مش 1000 كيلو افضل، اقول فين افضل، الشارع ما ياتي بكذا. اما الميقات فهو محدود لن يتجاوز، يعني آخر الميقات لو حد ينتبه يقف. ولهذا قال العلماء يحرم ها من أبعد عن مكة لأنه محدود، ما في تسلسل عندنا. أما بالنسبة لمن خرج إلى الحل فإننا إذا قلنا كل ما أبعد أفضل فإنه ها يترتب على ذلك أنه لا نهاية للفضل هنا، واضح؟ والشرع لا يأتي بمثل هذا. لا معلش لا، هذا من حل من العمرة المتمتع، إذا حل من العمرة ولا يريد الحج هذا ما على شيء. نعم نعم ايه الدليل ايه الدليل انه ورد أن هناك من الصحابة من أحرم من بيت المقدس، ورد حديث الإحرام من بيت المقدس، والعلماء كلهم ينصون على هذا، لكن بعضهم يقول الكراهة، بل لو أحرم من هنا انعقد إحرامه لكنه خالف السنة لأنه تلبس بالنسك. نعم نعم نعم السيل نعم إيه السيل الكبير نعم نعم اي السير، حدود السير، حدود المعروفه الان هو يعتبر قرن المنازل، ولهذا قرن المنازل يمتد الى وادي محرم، كله يسمى قرن المنازل. نعم أكيد عندنا هم يعلمون أكيد. ولهذا هناك مكان لو أحرمت منه لقال الناس لا إلى الآن ما وصلت السيل، فلهم حدودهم يعرفونها، يعني نحن لا نعرف، يعرف أهل الطائف أهل السيل يعرفون حدود السيل. نعم. بالنسبة للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي وقت هذه الأماكن، نعم. من اللي غير الأسماء بتاعنا؟ نعم. من غير الأسماء مثلا أبيار على مسكن الأول مثلا؟ طبيعي يعني الأسماء تغير، خيرها الناس، ولهذا الناس أحيانا يسمون بمناسبات، بمناسبات يعني مثلا شخص نزل هذا المكان أو حصل فيه يعني موقف فسمي به، سمي به، لأن بعض الأسماء قد تهجر. نعم. لكنه لا ينبغي أن يترك اسم الشارع، لا ينبغي أن يترك. ولا أحيانا يعني الكلام العرفي قد يغلب على اللفظ الشرعي، لكن هجران ما يجوز. أي من حيث أنشأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، من حيث نوى الحج، فإذا خرج من هنا إلى جدة أو خرج إلى الجموم أو خرج إلى مكة ثم نوى فيحرم من مكان نيته. لا لا لا لا، أهم شيء يكون نوى. نعم، ما ينوي من هنا يقول بروح أتمشى الجدة وبعدين أحرم، لا. يعني مثلا إنسان خرج من هنا إلى جدة ليس في باله عمرة، أتمشى، واضح ولا لا؟ فانتهى من شغله أو انتهى من نزهته قبل دوامه مثلا، قبل دوامه قال بقي معي يومين أريد أن أخذ عمره، متى نوى؟ الآن، يحرم مكانه لا بأس. نعم.